نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله، كما قال عيسى ابن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن طائفة من بني إسرائيل وكفر الطائفة، فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا أيها الأخوة في الله. يا أنصار الله إن شاء الله، يا من آمنتم بالله تبارك وتعالى ربا واحدا في علاه، إلها واحدا في علاه، يا من آمنتم بالله الواحد الأحد رب السماوات والأرض ورب الكائنات والبرية كل البرية، يا من آمنتم بأن الله عز وجل جنات عدن صاغ رب السماء هو صاحب الامر والنهي، ولا اراه بالامر. يا من امنتم بان الانسان واحده ومدين الحق، يا من امنتم بان القران كتاب الله، يا من امنتم بان شرع الله هو شرع وأن غيركم لا شر، يا من آمنتم بالإسلام وكفرتم بما سواه، يا من آمنتم بالتوحيد وعقيدة أهل السنة والجماعة، يا من آمنتم بلقاء الله جنات عدن كفرتم بالطواغيت وكفرتم بالأنام والآلهة والأصنام، بشرية كان أم مادية أم فكرة أم كتابة أم مبدأ أم إيديولوجيا وما إلى ذلك، لأنه لا إيمان بالله إلا بعد الكفر بالأصنام. وما أكثر الأصنام في زماننا. يا أيها الذين آمنوا هكذا، يا ووجداهم البعيد أي وجداهم القريب هذا تنفيذية يا أيها جنات عدن صاغها رب السماء سلطى بها الأجداد والأحفاد. وأستسمحكم في طرح السؤال، فهذا الذي هو سبحانه الأمر كله بيده يحتاج إلى أحد. إنما نحن عندما ننصر الله إنما ننصر أنفسنا أولا وأخيرا وبإذن الله سبحانه عز وجل. لأننا إذا نصرنا الله أي إذا نصرنا دين الله إذا نصرنا التوحيد حيثما حللنا وارتحلنا إذا نصرنا الشريعة حيثما حللنا وارتحلنا إذا نصرنا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بفهم الأئمة وحفاظ الأمة نكون قد نصرنا الله ونكون قد حفظنا الله وبالتالي نكون في واقع الأمر قد نصرنا أنفسنا. قال الله تعالى إن تنصروا الله جواب الشرط ينصرك ويثبت أقدامكم إن تنصروا الله ينصرك ومفهوم المخالفة إن لا تنصروه سبحانه يخذلكم. وها هي الأمة العربية والإسلامية الآن على مستوى الحكومات على أقل تقدير قد خانت الله ورسوله ولم تنصره في شيء وخذلت كتاب الله وخذلت سنة النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم واستبدلت بشريعة الله الغراء العادلة السمحة الحنيفية الكريمة استبدلت بها شرع اليهود والنصارى والمجوس وكل كافر من شرق وغرب. وها هي الأمة الإسلامية من محيطها إلى محيطها تركع وتسجد للديمقراطية صنم العصر صنم هذا الزمان الإله الذي يعبد بباطل في العالم كله. المسلمون وما أكثر المسلمين الذين آمنوا بالديمقراطية على أقل تقدير آمنوا بها منهجا وهم يشهدون أن لا إله إلا الله ولا يعرفون مساكين أنهم إنما ينصرون دين الطاغوت وينصرون دين أمريكا ودين الغرب ودين الجاهلية لأن الديمقراطية إنما هي تحكيم الشعب والتحاكم إلى الشعب واختيار الشعب وأن تقوم على الحريات الأربع الحرية السياسية والحرية الاقتصادية والحرية الفكرية والحرية الشخصية وعلى انقسام السلط إلى سلطة تشريعية ندا لله تبارك وتعالى دار الآلهة والأحبار والأصنام أولئك الذين يشرعون مع الله بل ومن دون الله سبحانه وتعالى وإلى